نعم حياكم الله. هذه رسالة بعثت بها المرسلة ريحانة الزهراني، تقول: توفيت معهم امرأة في السفر ولم يجدوا من يغسلها، وذهبوا بها إلى قرية ولم يجدوا من يقوم بالتغسيل، وكان معها رجلان لم يعرفا طريقة تغسيل الميت، فاجتهدت وغسلتها ودفنت بعد أن بقيت معهم يوم وليلة، وبعد ذلك عرفت أنها على غير هدى في تغسيلها، فهل عليها كفارة في ذلك وقد حصل هذا قبل 30 سنة؟ الحمد لله رب العالمين. تغسيل الميت ليس بالأمر الصعب، إذ أن الواجب هو أن يعم بدن الميت كله غسلا بالماء، وهذا أمر لا يعسر أحدا فعله، لا فهو سهل، لا لكن المشروع في تغسيل الميت هو أن يوضع على سرير الغسل على ظهره مستلقيا، ثم ينجى أن يغسل فرجه، وفي هذه الحال يجب أن تكون عورته مستورة، وأن يكون الغاسل قد لف على يده خرقة حتى لا يمس عورته، فإذا تم تنجيته بدأ بمواضع الوضوء منه، فيبدأ بفمه وأنفه، فيأتي بخرقة مبلولة نظيفة وينظف بها أسنانه وداخل فمه وداخل أنفه أيضا، ثم يغسل وجهه ويديه المرفقين ورأسه ورجليه، ثم يغسل بقية بدنه مبتدئا بالجانب الأيمن منه. لا. والواجب الغسل مرة، ولكن إذا كان الميت يحتاج إلى أكثر يغسله 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك حسب ما تدعو الحاجة إليه، ويجعل في الأصلة الأخيرة كافورا، وهو طيب معروف يسحق ويذر في الماء الذي يكون في الغسلة الأخيرة لأجل أن تبقى رائحته في الجسم، وكما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن كانت امرأة يظفر شعرها 3 ضفائر، يعني يجدل 3 جدائل ويلقى من ورائها كما فعل بابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله على سبيل الاستحباب، أما الواجب فهو أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، هذا هو الواجب، وكل أحد يمكنه أن يعرف ذلك. أما القضية التي وقعت وذكرت السائلة أنه لم يكن على الطريق المشروع، فنحن لا نتبين لنا، لم يتبين لنا الآن كيف هذه الطريقة التي أصلتها به، لأنه قد يكون على وجه مشروع أو على وجه مجزئ على الأقل. نعم. فإذا كان على وجه مجزئ فذلك المطلوب. نعم. وإذا قدرنا أنه ليس على وجه مشروع لا إجزاء ولا استحبابا، فإن الآن قد فات الأمر وهي قد اجتهدت، والمجتهد إذا أخطأ فليس عليه إثم بل له أجر. هي في الحقيقة ذكرت الطريقة التي عملتها لكن الرسالة طويلة فلخصتها، تقول في التغسيل أنها غسلتها حسب معرفتها بطريقة عادية، يصب الماء عليها وهي على لوح من خشب، وقلبتها يمينا وشمالا، ثم قمت بتكفينها فوضعتها في قماش ولففته عليها ثم ربطته ربطة واحدة. تقول: وبعد أن عرفت الطريقة، وإلى أن أكملت الرسالة. نعم. هذا الحمد لله هذا عمل مجزئ. نعم. ما دام أن الماء قد عم جميع البدن فقد أجزأ. هذه رسالة من المستمع يحيى جابر عسيري من رجال ألمع وادي ذهبان، يقول فيها: هل يجوز قضاء الأيام التي فاتتني من رمضان مع أيام الستة، أم أصوم الستة ثم بعدها قضاء الأيام التي لم أصمها في رمضان؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله عنا خير. لا بد من قضاء رمضان قبل صيام الأيام الست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ثم أتبعه، ولا يمكن إتباع رمضان إلا بتمام صيامه. فيجب أولا صيام القضاء ثم صيام الأيام الستة من رمضان من شوال. لا. ولكن لا بد أن تكون الأيام الستة في شوال، فلو أخر القضاء عن شوال بدون عذر ثم قضى ثم صام الأيام الستة لم يحصل على أجرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقوله: أتبعه بست من شوال. أما إذا أخر قضاء رمضان لعذر، مثل أن تكون المرأة نفساء في رمضان وتطهر مثلا في أثناء شوال وتبدأ بالقضاء، فهي لن تنتهي منه إلا بعد خروج شوال، فإذا صامت الستة بعد قضاء رمضان حصل لها ثوابها لأنها أخرتها لعذر. طيب بالنسبة للمستمع، ألا يجوز أن يقضي هذه الستة كما قضى شهر رمضان؟ يقضيها إذا كما قضى شهر نعم. رمضان يقضيها مثلا في شهر الربيع أو نعم. شهر نعم. ما يصلح، لأن الرسول قيدها بقوله: ستة من شوال، فهو بست من شوال. نعم. أحسنتم. أيضا يحيى جابر لديه سؤال يقول فيه: إذا سهيت عن أي سجدة من أحد الركعات وتذكرتها بعد ركعتان، فهل يلزمني بإعادة الصلاة كاملة أو سجود السهو؟ أفيدونا من ذلك جزاكم الله خير. إذا نسى الإنسان سجدة من أحد الركعات، فإنه إذا وصل إلى محلها من الركعة التي تليها قامت الركعة التي تليها مقام الركعة الأولى. مثال ذلك: لو ترك السجدة من الركعة الأولى، فإنه إذا وصل إلى محل السجدة من الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويتم عليها بقية صلاته ويسجد للسهو. نعم. أما إذا كان لم يعلم بأنه ترك السجدة إلا بعد أن سلم من صلاته، فإن كان قريبا أتى بركعة ثم سلم ثم سجد للسهو وسلم، وإن لم يذكر قريبا بأن طال الزمن وجب عليه إعادة الصلاة كاملة. نعم. هذه رسالة وردتنا من سالم غنيم، يقول في رسالته أنه لم يدرك صلاة العيد فقضاها في الضحى من النهار، هل يجوز له ذلك أم لا؟ نعم، يجوز له ذلك ولا حرج عليه. وهذه الرسالة من شليان ابن زاحم البلادي من قرية النويبع طواحي رابو، يقول: توفي والدي منذ 20 سنة وخلف أرض زراعية وعقب ولدين وثلاث بنات، والأرض المذكورة دخلت عليه من صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر، والآن الأرض المذكورة هل هي ميراث لأولاده جميعا ذكورا وإناثا، أم تختص بإحداهما، علما بأن البنت التي الأرض من صداقها أعطت والدها في قيد الحياة الأرض المذكورة فقالت إنها مال من أموالك؟ أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيها، ولكم جزيل الشكر ووفقكم الله. هذه المرأة أو البنت التي أعطت والدها الأرض التي من صداقها، تكون الأرض المذكورة ملكا لوالدها، فلما مات الوالد تعود إلى ورثته حسب الميراث الشرعي، ويرثها أولاده وزوجاته وأمه وأبوه إذا كان موجودين، ويكون نصيب البنت التي أعطت هذه الأرض من هذه الأرض مثل نصيب أختها، لأن الأرض صارت ميراثا. نعم. نعم. عن النياحة بعث هذه الرسالة من جدة العمارية أحمد محمد الصادق علي أحمد خليفي، يقول السادة في هذه الرسالة: يحدث في مصر عندما يموت رجل أو امرأة، تقوم النساء بالبكاء، وتقوم بعضهم بوضع التراب والطين على أنفسهما، وتقول الفراق صعب. هل هذا صحيح أم غلط؟ نرجو الإفادة. هذا غلط، غلط كبير، لأن الواجب على المرء أن يرضى بالله ربا ويرضى بقضائه وقدره، فلا يسخط ولا يفعل ما يدل على التسخط. فوضع التراب أو الطين على أنفسهن بسبب هذه المصيبة وقولهن الفراق صعب، كل هذا من الأمور التي تتضمن الاعتراض على القدر وعدم الرضا بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون شبيها بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال: ليس منا من لطم الخدود، أو قال ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والعاقل البصير يعرف أن هذا التسخط لا فائدة منه، نعم، مع كونه ضررا في الدين فلا فائدة منه في الدنيا، لأنه لن يرد مصيبة، بل سيزيد المصيبة. ولهذا قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. فالإنسان لا بد أن ينسى هذه المصيبة على ممر الزمن، فإذا كان لا بد من نسيانها، فكونه يصبر صبر الكرام الذي يثاب عليه خير من كونه يتجزع ويتسخط ثم في النهاية يسلو كما تسلو البهيمة. نعم. أيضا يقولون في رسالتهم: عندما يمضي 7 أيام على الميت، يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة، ويقومون بالبكاء مرة أخرى، وعندما يكمل 15 يوما يكررون نفس الطريقة، ومرة أخرى عندما يكمل 40 ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثر، ويحرمون الصغار من اللعب والمرح، هل يجوز أم لا؟ نرجو من فضلتكم الإفادة، أفادكم الله. لا يجوز هذا العمل، لأن زيارة المرأة للمقابر إذا خرجت من بيتها لهذا القصد فإنها ملعونة والعياذ بالله، نعوذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهؤلاء خرجنا لزيارة القبور وللنياحة أيضا عند القبر، لأن الظاهر من حال هؤلاء أن لا يقتصرن على البكاء المجرد، بل إنه لا بد أن يكون ثم نياحة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وكذلك الإحداد لمدة عام كله من المنكر الذي لا يجوز، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، نعم، وما عدا ذلك من الإحداد فكله محرم ولا يجوز. نعم. وليعلم المؤمن أنه إذا صبر على المصيبة أعانه الله عز وجل وسدد خطاه وأنساه مصيبته وأثابه عليها مع الاحتساب، وإذا تسخط وحزن استمرت المصيبة في قلبه وازداد بذلك حسرة على حسرته. فليتق الله عز وجل وليرضى به ربا، فإن لله الحكمة فيما أخذ وفيما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. نعم. هذه رسالة وردتنا من الهفوف من بخيت سعيد الدوسري، يقول فيها: نذهب أيام العيد للسلام على موتانا والترحم عليهم، ويصر بعض أقاربنا من النساء على الذهاب معنا، ويقولنا نحن ندخل على الله أن لا تحرمونا أحبابنا، علما أنهن لا ينحن ولا يجزعن في ذلك، هل نذهب بهن معنا أم لا؟ وفقكم الله. الذهاب إلى المقابر أيام الأعياد من البدع، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يخصون أيام الأعياد بزيارة القبور، لذلك ينهى الإنسان أن يزور القبور أيام الأعياد على اعتبار أن ذلك من السنن المقيدة بهذه الأيام. نعم. وإنما زيارة القبور مسنونة كل وقت حتى في الليل، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع ذات ليلة وسلم عليهم. أما النساء فلا يجوز تمكينهن من الخروج من بيوتهن إلى زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. والسرج. نعم. وكونهن أي النساء المذكورات يقولن للرجال ندخلكم على الله ما تحرمون أحبابنا. نعم. هذا لا يبرر لهم السماح لهن بالذهاب إلى المقبرة، فإن المستجير بالله عز وجل إذا استجار بالله من شخص منعه المحرم فإن الله تعالى لا يجيره، لأن الله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين. ولو كان من استجار بالله واستعاذ به من أمر واجب عليه أو من فعل محرم عليه، لو كان ذلك سائغا لكان ذلك مخالفا لتحريم الله سبحانه وتعالى لما حرم أو لإيجابه لما أوجب، ولاقتضى أن يفعل الإنسان ما حرم الله عليه بهذه الوسيلة. نعم. وأن يترك ما أوجب الله عليه بهذه الوسيلة. نعم. فكل من استعاذ بالله أو استجار به ليمكن من فعل محرم فإنه لا يجار، لأن الله لا يجيره. نعم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية